يبقى ما فيش تكليف، لان اله صلة الموصول والتانية صلة الموصول لمين؟ لمعرفة وهو واحد. وهو الحكيم العليم، قلنا الحكيم يعني الذي يضع الشيء في موضعه بحكمة، والعليم العليم بما يصلح خلقه وبما يعينهم على معاشهم ويعينهم على معادهم. فما كان الله ليعطيهم مقومات المادة بالطعام والشراب والهواء والأمشار ثم يترك قيامهم بدون ذلك، فلازم يجي منهج يكلفهم به. ولذلك قلنا ان البدن ربنا قال فنفخنا روح، نفخت فيه من روح آدم، والقرآن سماه ايه؟ روح. بس الروح اللي في البدن لها موقود تموت فيه، تطلع ويموت، انما الروح القرآني حياته هنا وحياته لسه هتموت ولا يتموتش ابدا لان فيه خلود.